أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام الموحدون، مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب العامر المبارك الذي أسأل الله جل وتعالى أن يجعله دائما وأبدا منارة للتوحيد، وأن يقيم به سنة محرر العبيد، وأن يجعلنا وحضراتكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، إن الناظر في أحوال الناس يجد أن الناس طوائف مختلفة وأصنافا متباينة، وصدق ربي إذ يقول إن سعيكم لشتى، ويقول سبحانه قل كل يعمل على شاكلته، ويقول جل وتعالى ولكل وجهة هو موليها. حينما تتأمل أيها الحبيب الكريم في أحوال الناس تجد الناس ينقسمون إلى أربعة أصناف لا خامس لها، وأنا وأنت كلنا وجميعنا من شهدنا ومن لم يشهدنا، من سمعنا ومن لم يسمعنا، لا نخرج بحال عن هذه الأصناف الأربعة. الصنف الأول صالح مصلح، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم، قولوا آمين. والصنف الثاني صالح فقط، والصنف الثالث فاسد مفسد، والصنف الرابع فاسد فقط. فهناك صالح مصلح يقابله الفاسد المفسد، وهناك صالح يقابله فاسد. فالمصلح يقابله المفسد، قال ربنا سبحانه ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد. هناك إنسان صالح يقابله إنسان فاسد، اسمع، ولا يكون الإنسان مصلحا إلا إذا كان في نفسه ابتداء صالحا، لا بد أن يكون صالحا، لا يمكن أن يكون الإنسان مصلحا وهو غير صالح، صح؟ في المقابل لا يمكن أن يكون الإنسان مفسدا إلا إذا كان هو في نفسه ابتداء فاسدا. فالإنسان الصالح إنسان امتلأت نفسه بالخير والصلاح، غير أن صلاحه لم يتجاوزه إلى غيره، اكتفى بصلاح نفسه. رجل صوام قوام تال لكتاب الله، رجل لم يؤذي أحدا من خلق الله، فهو في نفسه قد امتلأت نفسه بالخير، غير أنه لم ينضح بهذا الخير على من حوله. هذا بخلاف رجل من الله تعالى عليه بالقرآن الكريم وأخذ يعلم الناس القرآن، وتعلم العلم الشرعي وأخذ ينشر هذا العلم في الناس، رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رجل يسعى للإصلاح بين الناس، هذا إنسان مصلح، معه المال، تصدق بالمال على الفقراء والمساكين، أسهم في بناء المساجد والمستشفيات والمعاهد وغيرها، له بصماته في كل موقع، فهذا إنسان صالح مصلح. واعلم أيها الحبيب الكريم أن الصلاح ينفع الذرية ولا يرد الهلاك عن الأمم. اسمع الكلام ده كويس، بمعنى أنت رجل من الله تعالى عليك وصرت صالحا، صلاحك سينفع الله تعالى به ذريتك من بعدك، كما في قصة موسى والخضر وقصة الجدار. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. فبصلاح الآباء انتفع الأبناء. قال ابن عباس معلقا على هذه الآية والله ما كان الأب المباشر لهما ولكنه كان الجد السابع، وكان أبوهما في الحقيقة كان جدهما إيه؟ السابع، ونفع الله تعالى به ذرية الذرية بصلاحه. فالصلاح ينفع الذرية، غير أنه لا يرد الهلاك إذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أو أن يهلك أمة. وفي حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت تفاخر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تقول لهن زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، وهي التي عناها القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالذي زوج زينب لرسول الله هو الملك، وكانت هذه منقبة لها لا لغيرها. زينب بنت جحش كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، كان عندها في ليلتها، وقام النبي من نومه فزعا وقال يا سبحان الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والتي تليها هكذا، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فوجود الصالحين ليس صمام أمان للأمم من الهلاك، ولكن الذي يؤمن القرى من الهلاك هو وجود المصلحين. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ربنا بعدها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالمصلحون هم صمام الأمان للقرى من الهلاك، لكن الصالحين ليسوا صمام أمان من الهلاك، بدليل قول زينب لرسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فهذا حال الصالح وذاك حال المصلح. وهناك فاسد، إنسان امتلأت نفسه بالفساد ولم تتجاوزه إلى غيره، خلاص اكتفى بفساد نفسه، هي خربانة خربانة، ضيعة ضيعة، لكنه لم يتعد فساده إلى الناس من حوله، بخلاف الذي فسدت نفسه ثم سعى في إفساد غيره، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض. لماذا؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. إنسان يتعاطى المخدرات، ما حكمك عليه؟ هو في نفسه فاسد، فإذا تجاوز ذلك إلى الإتجار صار مفسدا. رجل يشاهد الأفلام الساقطة، هذا في نفسه فاسد، لكن يوم أن يروج لها يصير مفسدا. رجل يرابي، هذا فاسد، يوم أن يخرج ليدعو الناس إلى الربا يكون قد تحول من مرحلة الفساد إلى مرحلة الإفساد. والأنبياء والمرسلون كانوا أئمة إصلاح. هذا نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوصي أخاه هارون ويقول له: ايه ده؟ فرح. اسأل الله تعالى ان يكثر الافراح، قولوا امين، وربنا يجعل ايامكم كلها افراح، وكفاية الاحزان اللي فاتت 30 سنة، بقى خلونا نفرح. وحد الله وصلي وسلم على حبيب النبي. موسى عليه السلام يقول لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يبقى في ناس يا اخوانا افسدوا في الأرض، ايوه، وطبعا مصطلح الفساد تردد الأيام اللي فاتت دي كتير قوي. قبل 25 يناير اللي كان يذكر كلمة فساد حتى لو في آية قرآنية كان يعتقل على الأقل ليلة. ها؟ ابعد عن كلمة الفساد دي. واحد انتوا عارفينه كان بيقول الفساد بقى في البلد لحد فين؟ الركب. للركب، وكان عارف مين للركب. والله يا اخواننا ده غطت للرؤوس حتى. الوقت بقى يتردد مصطلح الفساد كتير، واخد بالك؟ تفتح التلفزيون يقول لك قضايا فساد جديدة، تقرأ الجرائد يقول لك ملفات فساد، فتح ملفات الفساد، تفتح الإذاعة مفيش غير الفساد، كأن البلد كلها كانت بتعم على بركة ايه؟ فساد. المشكلة ان المفسد ما بيعترفش انه مفسد، ولا يرضى لنفسه حتى انه ياخد وصف فاسد، ده عايز يترقى الى اعلى مرتبة، لان الاربع اصناف اللي احنا ذكرناهم يا اخوانا اعلى مرتبة فيهم مرتبة الايه؟ المصلح، واحط مرتبة فيهم المفسد. تيجي تقول للمفسد يا راجل بطل افساد بقى وكفاية، يقول لك انا افساد؟ انت بتقول علي انا مفسد؟ انا مش مفسد، ده انا ايه؟ مصلح. وهذه شهادة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اسمع: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. مش احنا يا عم؟ لا لا لا لا لا لا، احنا بتتهمنا ان احنا ناس مفسدين. احنا مش مفسدين، ده احنا ايه؟ مصلحين. انما نحن، يرفع نفسه من احط درجة لاعلى درجة، انما نحن مصلحون. بالضبط يا اخوانا، كأن القرآن الكريم يجسد لنا واقعا نبصره ونراه. لما تلاقي فنانة ممثلة ساقطة خليعة تدعو الى الخنا والفجور والدعارة بافلامها واعمالها، وتجد تتكلم بقى وتقول لك احنا الرسالة بتاعتنا رسالة تصلح المجتمع، احنا اصحاب رسالة راقية، يا سلام. طب حكمك ايه على الشباب المسلم؟ الشباب المسلم ده، الشباب المسلم ده اللي خربها وفسدها وضيعها. شفت يا حبيبي؟ نفس الميزان اللي كان بين فرعون وبين موسى. فرعون كان يقول لقومه ذروني اقتل موسى، ذروني يعني سيبوني. طب بالله عليك، هو حد كان مكتف فرعون؟ ما حدش كتفه. هو حد يقدر يحوش فرعون اذا اراد ان يبطش او ان يقتل موسى؟ لا، ما حدش يقدر يحوشه. امال بيقول لهم ذروني ليه؟ ذروني يعني شغلوا لي اجهزة الاعلام علشان تسوغ لي قتل موسى، عشان ساعة ما اقتل موسى كل الجماهير تقول موسى ايه؟ يستاهل. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سبحان الملك، ده فرعون خايف على بني اسرائيل ليفسدهم او يفسدهم بسبب مين؟ بسبب موسى. طب انت رسالتك ايه يا فرعون؟ يقول ايه؟ ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. سبحان الله رب العالمين. الموازين اختلت يا اخوانا. الشباب المسلم ده اللي يخرب البلد، والساقطات والداعرات والخليعات دول اللي هيصلحهم حال البلد. وما تتعجبش، ما هم دول اللي كانوا بيكرمهم وكانوا بياخدوا شهادة الدولة التقديرية وشهادة الدولة التشجيعية وشهادة الدولة ايه على الاداء والدور بتاعهم في اصلاح المجتمع. علشان كده كان الجزاء من الله وفاقا. مش ممكن رب العزة تبارك وتعالى يترك الكون بهذا الخلل، لابد وان تعود فيه الامور الى نصابها، مستحيل. وانما وقع وانما حدث ليؤكد لنا قدرة الله تبارك وتعالى وبطش الله وعدل الله تعالى في ملكه. قل اغير الله ابتغي حكمة وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. مش ممكن يا اخوانا اللي بيحصل ده، الواحد بيقوم وبينام وبيحلم. انا لسه لحد دلوقتي الاحداث اللي بتقع دي انا مش مصدق، وبيخيل الي ان كل اللي حدث ده مجرد احلام، والواحد ممكن يستيقظ من هذه الاحلام على الواقع الاليم الذي كنا عليه قبل 25 يناير. ولكن الله تبارك وتعالى اخذهم وانتقم منهم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية. لكن لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. نعم أيها الأحبة الكرام، يوم أن يدعي فرعون أنه سيهدي القوم إلى سبيل الرشاد، وفي ذات الوقت يخشى عليهم من موسى الذي يريد أن يبدل دينهم ويريد أن يظهر في الأرض الفساد، لابد وأن تتدخل قدرة الله تبارك وتعالى لتحسم الموقف ولتعيد الأمور إلى نصابها وليعتدل معها ميزان هذا الكون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيرد الله عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. العلمانيون أعداء الدين الذين يقودون الآن حربا ضروسا على الإسلاميين، وأنا أقول هم يستهدفون الإسلام، لا يستهدفون جماعة الإخوان ولا يستهدفون السلفيين، ولكنهم يريدون الإسلام متمثلا في أي صورة. فالقضية عندهم ليست قضية سلفيين ولا قضية إخوان، ولكنها في الحقيقة قضية إسلام. حتى لو قدمت إليهم الآن الصوفية على أنهم هم الذين يمثلون الإسلام في هذه المرحلة لرموهم بسهامهم واستهدفوهم بنبالهم. لو قدمت إليهم حتى الشيعة على أنهم ممثلوا الإسلام في هذه المرحلة سيوجهون حربهم إلى الشيعة. فالقضية أيها الكرام ليست قضية جماعة ولا منهج، إنما هي في الحقيقة قضية إسلام. ونحن نقول والله إن المرحلة القادمة لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد طال الحرب على الإسلام، رأينا الإسلام يحارب على كل الجبهات، رأينا الملتحي يحرم من الوظيفة حتى يحلق لحيته، ورأينا المنتقبة تمنع من الجامعة لأنها تغطي وجهها وتتأسى بزوجات الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت حربا ضروسا على الإسلاميين، ولا يرقى واحد في دائرة من الدوائر حتى ينال ويحظى بموافقة جهاز أمن الدولة، ذاك الجهاز المنحل، الجهاز الظالم الفاسد البائد الذي أبى الله تعالى إلا أن يري الجميع آية في جهاز أمن الدولة وفي وزير الداخلية الذي كان يحرك هذا الجهاز. هو الآن في كل لحظة يقترب حبل المشنقة من رقبته، وإن شاء الله سينفذ فيه حكم الإعدام جراء ما قتل من شباب الأمة وجراء ما روع هذا البلد حينما أطلق أوامره للسجون أن تفتح وللبلطجية ليهددوا حياة الجماهير. وإن شاء الله تعالى سيقر الله تعالى أعيننا وسيشفي الله تعالى صدورنا بإعدام هذا السفاح العدو اللا عادل المجرم وأعوانه من السفاحين الذين نصبوا أنفسهم آلهة في هذا البلد. ما كان الواحد يستطيع أن يتحدث مع أمين شرطة في جهاز أمن الدولة وكأنه جعل من نفسه إلها لا يستطيع أحد أن يخاطبه أو أن يكون له معه جسرا للحوار. أيها الحبيب الكريم، وفي هذه المرحلة وبعد أن أزاح الله تعالى الطواغيت المفسدين، أرانا الله تبارك وتعالى آياته في فرعون مصر. وأعجبتني كلمة قالها لي أحد العقلاء، قال لي: بالله عليك ألست معي أن الله تعالى أذل هذا المجرم اللص، أكبر لص في تاريخ مصر، هذا الذي هرب مليارات بل تريليونات وخيرات البلد إلى خارج مصر ليستفيد منها أناس كفرة ويستغلون هذا المال في حرب الإسلام وإذلال المسلمين. قال لي هذا الأخ: ألست معي أن الله تعالى أذله ذلا لم يذله لفرعون؟ إي والله، فرعون حينما طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال وقال، أخذه الله في لحظة واحدة فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. سبحان الله، في لحظة. وهذا حينما أخذه الله لم يأخذه في لحظة وإنما أخذه على مراحل. سبحان الله رب العالمين، شوف الذل حتى يكسر كبرياء ويكسر العند الذي في رأسه. سبحان الله، الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله حينما قال له كلمته الشهيرة بعد عودته من أثيوبيا، بعد عودة هذا الدكتاتور من أثيوبيا ونجاته من محاولة الاغتيال، الشيخ الشعراوي رجل عالم يخاطبه وهو يضع يده على كتفه بعد ما انصرف الجمع، انفرد به كبير اليوران بتاعه الذي تعلمونه جميعا وقال له: انت مجنون؟ يقول للشيخ الشعراوي: انت مجنون؟ قال له: ليه؟ قال له: ازاي انت تنسى نفسك وتحط ايدك كده على كتف سيادة الرئيس؟ قال له: انت تعرف انت لو في مكان تاني كنا عملنا فيك ايه؟ قال له: كنت عملت ايه؟ قال له: كنا ضربناك بالنار. قال له: يا سيدي كنت تضربوني بالنار يا سيدي، انا قلت له حاجة غلط؟ الى هذا المدى جعلوا منه الها، الصورة بتاعته تتحط في المكان المخالف تطفي عليه حصانة خلاص محدش يقدر يقرب. يا سلام، اسمع، قال الله تعالى: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. احنا بنتكلم عن المفسدين اهو، وكنت من الايه؟ من المفسدين. فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. دي قراءة. فاليوم ايه؟ ننحيك. هذه قراءة، قراءة من القراءات. فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لمن خلفك، لمن ايه؟ يأتي بعدك. ايوة، يبقى كل اللي هيجي بعده هياخد عبرة منه، لان مش ممكن ديكتاتور هيتحكم في البلد زيه. ده وصل الى مرحلة الذي لا يسأل ها عما يفعل، يحكم في البلد ولا معقبة لحكمه، لا يستطيع احد ان يراجعه. من الذي يجترئ على مراجعته؟ وتعالى بها ايها الحبيب الكريم الى القرآن الكريم. قال ربنا جل وتعالى: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على فين يا مولانا؟ في الأرض. مهما على، مهما على، خليه يعلو، هيروح فين؟ في الأرض، على في الأرض. سبحان الله، حينما أقرأ قول الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لما ذكروا عنه في التحقيق انه كان قاعد قدام المستشار اللي بيحقق معاه وحاطط رجل على رجل كده، فالمستشار بيسأله، المستشار بيراعي برضو يعني ظروفه الصحية وسنه كده، بيقول له: انت منسوب لك تهمة كذا. قال له: ما تنساش ان انا رئيس جمهورية. قال له: لا يا رحمة، ما انت كنت رئيس جمهورية، لكن انت دلوقتي لص وحرامي، انت هنا جاي قاعد متهم ونزل رجل عن رجل وانت بتتكلم بقى. فراح منزل رجل وقال له: ربنا كبير، ربنا كبير. الوقت عرفت ان فيه رب كبير. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. اسمع ايها الحبيب الكريم، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. انه كان من المفسدين، حكم الله تعالى عليه انه كان مفسدا، انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، يا الله، ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. الله حكم عدل. واحد من الاسلاميين في البلد لفقوا له تهمة غسيل الاموال وحبسوه. سبحان الملك، في الوقت اللي كان بيفرج عنه فيه كان حبيب العدل داخل بيحتل نفس الزنزانة بتاعته، واللي لفق له التهمة حبيب العدل. هل هناك عدل بعد عدل الله تعالى؟ هل هناك حكم بعد حكم الملك؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا ارانا ايات، بس خد بالك من حاجة، ان في ذلك لعبرة لمن ايه؟ لمن يخشى. ان في ذلك لعبرة لمن خاف، ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. المسألة عايزة اعمال فكر وتشغيل ذهن علشان تستفيد بالعبر دي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. سبحان الملك، حينما أرى شيوخنا الذين كانوا معتقلين وكانوا محبوسين في زنزانات، ممنوعين علشان الدعوة، ممنوع واحد فيهم يطلع يقول قال الله وقال الرسول، وطبعا أهل الدعارة وأهل السقوط وأهل الانحلال والتدني لهم أن يفعلوا في البلد ما يشاءون، ويكرمون وتساغ لهم الأمجاد وينالون الأنشنة أو الناشين وتصفق لهم الجماهير المخدوعة. خلاص، انظر الآن يا حبيبي في الله، حينما يأتي الله تعالى بهؤلاء الظالمين كلهم ويدخلوا الزنزانات، وهؤلاء الدعاة يفرج عنهم ويطوفون في طول البلاد وعرضها، شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان اللي كانوا معتقلين وكانوا محبوسين الآن ينطلقون في طول البلاد وعرضها. من الذي مكن لهم؟ الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الأحبة الكرام، الإنسان قد يفسد بماله، فالمال سبب من أسباب الفساد كما هو الحال بالنسبة لقارون. وأنا أقول إن كثيرا من خلق الله تعالى لا يصلح أحوالهم إلا الفقر. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أول ما بيحس إنه استغنى المال بياخده بيبدأ يسخر المال ويستعين به على الإفساد. لكن يوم أن كان فقيرا كنت تراه يصلي المسجد ويحرص على الصلوات في جماعة، وتراه صواما قواما، وتراه رجلا صاحب دين، وترى زوجته صاحبة حجاب. أول ما ربنا يمن عليه ويأتيه الرزق خلاص ينسلخ. وفي الأثر إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو أصححته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا البلاء ولو عافيته لفسد حاله، إني أدبر شؤون خلقي وأنا اللطيف الخبير. هذا حال الإنسان. كثيرا من الناس يتمنون المال والله تعالى يمنع عنهم المال، لعلم الله تعالى من أحوالهم أن المال سيكون سببا في إفسادهم. نعم، سيكون سببا في إفسادهم. اقرأ معي قصة قارون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وعلى فكرة الناس دي ما كانوش طماعين، قالوا احنا عايزين بس يدوب قد اللي عندي ايه قارون وبس، مش عايزين اكتر منه. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، إلى الآخر آخر آية. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. فخسفنا به أي بقارون، وبداره أي بخزائنه وكنوزه الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اسمع، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي، كلمة تعجب وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة لخسف بنا لولا أمن الله علينا. سبحان الله، الذي يتابع ظاهر الآيات لا يرى يعني منة لله تعالى عليهم جلية. تقرأ الآيات سبحان الله، هم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ربنا أعطاهم زيه؟ ها؟ أعطاهم زيه؟ لا، ما أعطاهمش. هم قالوا يا ليت لنا، فربنا ما أعطاهمش. فلما خسف الله تعالى بقارون قالوا لولا أن من الله علينا. حد يعرف يقول للمنة هي ايه؟ بتقول ايه؟ الله يرضى عنك. وقت ما طلبنا ما اعطناش، وقت ما دعينا ما جبناش. فقد يكون المنع من الله عين الايه؟ العطاء. قد يكون المنع من الله عين العطاء. علشان كده شيبان الراعي قال كلمة لسفيان الثوري: يا سفيان، عد منع الله عطاء. ايه؟ ها؟ عد منع الله ايه؟ عطاء. واعلم ان الله لم يمنع الرزق عنك بخلا، ولكن منعه عنك لطفا. الله تعالى يعلم من حالك انه لو اعطاك العطاء هيعمل معك ايه؟ هيفسدك. علشان كده قال قوم قارون اصحاب النفوس الضعيفة: لولا امن الله علينا لخسف بنا. كنا نروح مع قارون. لو ربنا اعطانا وقت ما قلنا له يا رب اعطنا، كان زمان مصيرنا صار ها زي قارون. لولا امن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. قال الله تعالى بعدها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من الإفساد في الأرض شغل البلطجة، شغل الايه؟ البلطجة والسرقة. ولها في كتاب الله تعالى حدود. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. سبحان الله. يبقى السارق هذا محارب لمن؟ لله ورسوله. الذي يسعى بالفساد هذا محارب لمن؟ لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أن إيه؟ يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لو خزهم في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم. يا أخوانا، لما صرح أحد الإسلاميين في مؤتمر من المؤتمرات وقال إننا سنقيم ونطبق حدود الله رب العالمين، هاجت هائجة العلمانيين وثارت ثائرتهم. طلعوا اللي عندكم واتكشفوا على حقيقتكم، أكأنكم عاوزين تطبقوا الحدود. احنا مش عايزين نطبق حدود يا اخوانا، ده الحدود ده حدود مين؟ حدود الله سبحانه وتعالى. هذا شرع الله، احنا مش هنطبق حدود ده، احنا هنقيم شرع الله عز وجل. يعني انتوا بقى بسلامتكم عاوزين ترجموا الزاني؟ وانت مزعلك ايه؟ انت راجل محترم. ماذا لو اعتدى احد على عرضك؟ هتقول ايه؟ ها؟ هقولك لا، ده يتقتل هو وابوه وامه علشان ما عرفوش ربه. لا، هيتقتل هو بس، لكن ابوه وامه مش هيقتلوه، ابوه وامه ما يتقتلوش، لانه لا تؤخذ نفس بجريرة اخرى ولا تزر وازرة وزر اخرى. انتوا كل ليلة كده ولا ايه؟ ايه الكرم ده؟ ما شاء الله بتسمعهم وبتشربهم، والله اعلم من اللي هيقبضكم كمان. انتوا تعرفوا دلوقتي ان ممكن حد من العلمانيين يجي يصورنا احنا بنعمل كده ويطلع بره يقول لك مع كل كباية عصير 100 جنيه من تحت. شوف، علشان يحشروا الجماهير، لولا كده ما حدش هيسمعه. والسعودية بتدعمهم وإيران مش عارف تعمل ايه. لا يا اخواننا، والله احنا جايين ندعو الى الله عز وجل، والله يدعو الى الله سبحانه وتعالى. فإقامة شرع الله تبارك وتعالى في الأرض، يعني انتوا بقى عاوزين تقطعوا ايد الحرامي؟ مش احنا اللي عاوزين يا اخوانا، ده حد ربنا، عايزين نقيم حد الله. وانا اقول ماذا لو الحرامي الكبير اللي سرق البلد وهلبها، اللي هو علي بابا، هم بعض بعين ده اكتر من 4000، تنسى شفت حاجة؟ واخد بال حضرتك؟ لو اتقطعت ايده من الاول يا اخوانا كان ايه اللي حصل للبلد؟ والله ما كنا قعدنا القعدة دي، كان زماننا النهاردة في وضع تاني ومستوى تاني وحياة تانية. كان المسجد ده النهاردة كانت بنى طوبة من ذهب وطوبة من فضة، ثروات وخيرات اتهلبت واتسرقت واتنهبت. والمسألة يا اخواننا كان علاجها من الاول ان يقام حد الله على حالة واحدة. قال الحبيب النبي: حد واحد يعمل به في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد، حد واحد، إقامة حد واحد. أيوة، على واحد زاني. إذا كان الزاني ده شاب ما اتجوزش، خد بالك من حاجة، لأن المسألة برضه هيبقى لها ضوابط. يعني النهاردة مش هتيجي على شاب النهاردة حضرتك فتح عليه أجهزة إعلام عمالة تبث أفلام منحلة وعري وعه وسقوط، ويخرج الشاب للشارع يلاقي عري، ويروح الجامعة يلاقي عري، وبعد كده يقع في مصيبة ونقول له تعالى أقم عليه الحد؟ لا، لازم يبقى فيه الضوابط الأول علشان نعمل عملية تجفيف لمنابع الشر. تجفيف ليه؟ لمنابع الشر، ما يكونش فيه اي داعية للشر، وبعد كده اللي يقع يبقى بعد كده وحاسب، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت هتسهل للشباب عملية الزواج. يعني النهاردة اقسم بالله لو الاموال اللي اتنهبت من البلد واتسرقت دي موجودة النهاردة، ما كان يبقى فيه ولا شاب في مرحلة البلوغ بدون زوجة. اقول لك كان هيتجوز 2 و3 و4، ما الخير كتير والرزق واسع، هتودي فين؟ شفت في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز حكم الدولة كام يا اخوانا؟ 24 شهر، سنتين. في عهد عمر بن عبد العزيز بلغت حباية القمح كانت اكبر من حجم حباية الايه؟ الفول، ده حباية القمح. شوف القمح بتاعنا بيتضعضع وكل يوم بيرجع ازاي. لا حباية القمح في عهد عمر بن عبد العزيز كانت اكبر من حجم حباية الفول في زمن العجل. اول ما جمعهم وجم يوزعهم وزعوا على الناس والخير فايض. رجعوا سيدنا عمر قالوا الخير كتير قوي قوي نعمل ايه فيه؟ قال زوجوا شباب المسلمين. زوجوا الشباب. قال كل رجل مسن محتاج خادم اشتروا له خادم على حساب بيت مال المسلمين. اشتروا خدم كل واحد البيت بتاعه مش لاقي له بيت اعملوا له بيت على حساب بيت مال المسلمين. عملوا البيوت. الدنيا بعد كده قالوا الخير بيزيد وبيفيض. الحقنا يا امير المؤمنين نعمل ايه؟ قال خذوا بعض الحبوب وانثروها على رأس الجبال حتى لا يقول قائل جاعت الطير في بلاد المسلمين. وأنا بقول في بلاد المسلمين بيعيش أكثر من 50% تحت خط الفقر. أنا لن أنسى والله يا إخواني كم تمزق قلبي وأنا أخطب الجمعة في مدينة بورسعيد، وبعد الخطبة أحد الأخوة صاحبنا إلى بيته للغداء، وأنا جاي داخل لقيت رجل والله يا أخواننا داخل على 80 سنة، رجل كبير أعزكم الله شايل شكارة على كتفه وعمال يقلب في الزبالة ويطلع منها ويأكل ويحط في الشكارة. قلت الله ينتقم منك مبارك، رجل يهرب التريليونات دي برة والوجبات بتجيله سخنة من فرنسا وفيه من شعبه اللي بيأكل من الزبالة؟ هل هذا عدل؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حد واحد يعمل به في الأرض خير للناس من أن يمطروا إيه 40 صباحا. شوف كده أزمة المية بتاعتنا، وأثيوبيا شوف بتمنع عننا الوقت كام مليار متر مية واحنا في مسيس الحاجة الى قطرة ايه ماء. تعرف ليه يا اخوانا؟ الرجل ده ما كانش بيحب البلد ولا حب الشعب ولا كان عنده ولاء للشعب. ولاء لليهود ولاء للامريكان الغاز يتصدر بدولار واحد في الوقت اللي الغاز يستحق فيه 20 يعطوهم الغاز بتمن 1/20 من القيمة الفعلية بتاعته. تخيل. وفي نفس الوقت دول افريقيا ما كانش مستنضفهم يروح يقعد معاهم واحنا لنا مصالح عندهم. دول حوض نهر النيل ما فكرش يقعد معاهم في يوم، كان بيعملهم بكبر، لكن يروح يذل نفسه ويهينها تحت أحذية السيادة من الأمريكان والغرب. أليس هذا مفسدا؟ إنه كان من المفسدين. ومن علامات المفسد أنه دائما وأبدا يرد الحق إذا استبان له. سبحان الله، إذا صار الحق أوضح من الشمس في رابعة السماء تراه يرفضه ويرده، والمقربون منه كانوا يقولون عنه إن احنا لما كنا نحب نعمل حاجة نقول له على عكسها، لأنه كان معاه دكتوراه في الايه؟ في العند. عايزين حاجة منه، عايزينها تبقى يمين، نقول له شمال، يقول لا يمين. ما احنا كنا عايزين كده، بس خايفين نقول يمين يقول له شمال. هذا حال الفراعنة. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أيها الأحبة الكرام، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في سعيكم وأن يبارك في أخينا الحبيب الشيخ عبد المنصف على إتاحة هذه الفرصة لألتقي بآبائي وإخواني الأحبة من أهالي الأميرية في القاهرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين، وأن يهدي الشباب وأن يهدي الفتيات وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. ونسأله سبحانه أن ينتقم من كل ظالم من ظلم هذا البلد، وأن ينتقم من كل قاتل سفاح قتل شباب هذا البلد وظلم الإسلاميين في هذا البلد. وأبشركم أيها الكرام أن المرحلة القادمة بأمر الله رب العالمين ستكون للإسلام، الجولة القادمة للإسلام بعد أن طال زمان الحرب عليه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.